الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآله كله وأزواجه كل ذرية كل صحابة أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلي صلاة على الرسول سبحان الله الحمد لله. هذا موسو هذا مسجد عبادة. هذا سوق العبادة مو سوق التسبيح تهليل. اقرا يا شيخ. باب الكمعة. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك وابن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماءها شفاء العين. كما هذه توجد في جهة نجل يسموها الفقع. الفقع من المطر بأمر الله تعالى يتفشخ عنه الأرض كده من الدروب ويأكله. فالرسول يخبر على أنها هي نوع من من الذي أنزله على بني إسرائيل ربنا المن. وماءها دواء إذا قدر بماء في العين بأمر الله فيه شفاء. نعم. طيب هذا حديث متفق على صحته ورواه مسلم. متفق على صحته يعني رواه البخاري ورواه مسلم. نعم. عن ابن أبي عمر عن سفيان وقال الكمأة من المن الذي أنزل الله تعالى على بني إسرائيل وماءها شفاء للعين. يعني نوع من الذي أنزله على بني إسرائيل. نعم. قوله من المن قيل معناه أنه شيء ينبته الله تعالى من غير سعي أحد ولا مؤنة من غير مؤنة يكون في كل أرض بس في جهة قريب جهة رياضنا في قوله. أنا ما قد شفته إنما أسمع ما عندك من أخوة بمنزلة المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل. وقوله وماءها شفاء للعين قيل معناه أن ماءها يخلط بالأدوية فينفع ليس معناه أن يقطر ماءها بحتا في العين يعني يضاف. وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أخذت 3 أكمؤين أو 5 أو 7. يبغلنا كمان هنا ناخذ كما يقول على أنه يفعل وماءه الحديث هو شفاء للعين يعني لا بإطلاقه يعني تتكلم يعني يخلط مع الأدوية وينفع معها زي دحين الحبة السوداء أمان من كل داء. واحد طبيب رجل صالح طبيب يقول مو كل شيء الحبة السوداء تنفعه عنه الخبر اللي أنا ما الخبر أنا ما وقفت عليه ما أدري من يعني هل هو الخبر الصحيح لكن في رواية يقول ابن البخاري الحبض السوداء أمار من كل داء. واحد يقول يعني معناته على أن إذا خلطت زي ما قال واحد يكون يقول سبح الله شيء لا يمكن إلا بالشك وبخروجه بالعملية يعني زي ما قال الشيخ هنا شوف يعني قد سبقوهم من اول رضي الله عنه يعني انه يخلط مع الادوية فينفع معها. نعم. طيب. واروي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اخذت 3 أكمؤين او 5 أو 7 فاصرتهن فجعلت ماءهن في قارورة فحلت به جارية لي فبرأت. هذا من الذي يقول؟ هريرة رضي الله عنه. جارية يعني بنت صغيرة. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثني حنبة بن عبد الواحد عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا الحسن بن الحسين قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا نتحدث على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكمأة جدري الأرض ولا جدري جدري الأرض بالدال نعم. ونما الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونما الحديث ايش معناته ونما الحديث إلى رسول الله ايش معناته وصل الحديث إلى الرسول كلامنا هذا وصل إلى الرسول وصل إلى إذن الرسول كلام الذين تكلموه على أن الكماء جدري الأرض وصل الكلام هذا حقا إلى من إلى الرسول نعم سمع الرسول كلاما يعني واحد عن واحد عن واحد قال يا رسول الله إن الجماعة يقولون إن الكمد يدري الأرض نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين أخبرهم بالشيء الحقيقة الذي هو مروي عن ربي نعم والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم والعجوة التمر الذي يسمى تمر العجوة معروف في المدينة عندهم نعم هذا حديث حسن نعم. باب الكباث وهو ثمر الأراك باب الكباث وهو ثمر الأراك الكباث وهو ثمر الأراك ثمر الأراك هذا الذي نستاك به له ثمر أنا شفته له ثمر صغير كده أحمر حلو زي ذاك اللي كنا نقوله المخيط زي المخيط كده له إيه يعني له زي العسل كان لأنه كان في عندنا جبل قبيس كانت زمان في عندنا رباط هناك كان في شجرة كده كنا نحن نطلع لها من الصدور نحن صغار ناخذ هذا ايش هذا حقه نعم قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي ايش قال جيدي باب الكباث وهو ثمر الاراك ايوه بس اقرا الحديث قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة رضي الله عنه قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الزهران نجني الكباثة مر الزهران الذي هو وادي فاطمة الذي يقال وادي فاطمة ليس وادي فاطمة بنت الرسول لا فاطمة هانم أخت السلطان سليمان الخليفة اللي كان خليفة من الترك من بني عثمان أخته لأن فعلت في عين زبيدة يمكن أنها صرفت أكثر من زبيدة التاريخ يخبرنا على أنها صرفت في عين زبيدة هذه في العينين عين زبيدة وعين حنين الاثنين كلها هي حقت زبيدة جابت واحدة من جهة حنين يسموها الزعفران واحدة جابتها من جهة الايه من جهة نعمان لجل الحج زبيدة وصلتهما الى الى الى الحوض يسموه الحوض كانوا الناس يطلعون هناك ياخذوا الماء اهل مكة حق الشرب والباقي من الابيات فلما جاءت السلطانة اخت السلطان العثماني رضي الله رحمهم الله جاءت إلى مكة ووجد أهل مكة يطلعون إلى هذا الموضع الذي يسمى بالحوض ويأخذون الماء بالحمير وبالجمال وبالخيل يأخذون الماء قال ليه هذا قالوا لا كذا قالت مو عيب على على, على, على, على, على, على على دولة عثمانية تحكم جميع المسلمين الذي جدد العرب والترك ولا يوجد المغرب وهذا المحلات كلها ما تغسل الماء فهي وأوصلته بحسابها ما كان في آلات في ذلك الوقت كانت تشتري الحزمة الحطب توضله تحت الحجر حتى يكسروه يقولوا على أنه بدينار دينار، وجدوا على أنه ما صرفته فاطمة هانم نعم أكثر من زبيدة، وسموا الوادي بها لأن العدد والأشياء اللي جابتها تكسر بها هذا نزلوها في إيش في وادي فاطمة، فسموا قالوا وادي فاطمة، ولا هو اسمه مر الظهران، مر الظهران نعم، وهو كبير مقسم مقسم أخياف أخياف هنا بستان هنا بستان هنا بستان هنا بستان بستان كبير نعم، وعيون كانت فيه تقريب نعم. طيب كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباثة، نجني يعني نأخذ وخدج الكباثة نعم، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أيطب. الكباثة بعد الثاء في ألف ولا في شيء؟ ما في عليكم. فقال عليكم يعني خذوا الأسود نعم، فإنه فإنه أيطب أيطب يعني يعني أحسن. طيب كذا وقع في البخاري وهو لغة بمعنى أطياب وهي مقلوبة. فقيل أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم. وهل من نبي إلا رعاها؟ نعم إلا رعى الغنم نعم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه يتمرن مسلم. يتمرن في الغنم حتى يتمرن في رعي في رعي الخلق، حتى يتمرن النبي المرسول في رعي الخلق نعم. طيب أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب قوله نجني الكباث النضيج من ثمر الأراك نعم. والكباث ثمر الأراك ويقال له البريز أيضا. بريد البريز بالزاء بالزين ويقال له البريز أيضا. وقوله هل من نبي إلا رعاها؟ قال الخطابي رحمه الله يريد أن الله لم يضع النبوة في أبناء الدنيا وملوكها، ولكن في رعاء الشاء وأهل التواضع من أصحاب الحرف، كما روي أن أيوب عليه السلام كان خياطا وزكريا عليه السلام كان نجارا. وقد قص الله تعالى سبحانه وتعالى من نبأ موسى وكونه أجيرا لشعيب عليهما السلام في رعي الغنم ما قص. النبوة والرسالة لا تكون إلا في المتواضعين، إلا في الناس المتواضعين نعم. طيب باب كيل الطعام. بس أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الرحبي رحمه الله تعالى وأدمنا فبعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال الشارح حفظه الله تعالى ابن الأخ وابنه وإن نزل شقيقا أو لأب لا يعصب بنت الأخ فأكثر. ليس ابن الأخ بالمعصب، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه بالنسب نعم. ذاك الذي يعصب ابن الأخ الذي يعصب ابن الابن، ابن الابن يعصب بنت الابن الساقطة، اللي لو كان هناك لو كان هناك مات الميت ترك بنتين وبنت ابن، بنت الابن ليس لها شيء لأن الثلثين قد ذهبت لمن؟ للبنتين، لم يبقى لها شيء. فلو كان مع ابن ابن عصبها، ولو كان ابن ابن ابن أسفل يعصبها إذا كان الساقطة، إذا كانت إيه ساقطة نعم. ولا الذي فوقه في النسب من بنات الأخ، فإذا ترك الميت ابن أخيه مع بنت أخيه أو ترك ابن ابن أخيه مع بنت أخيه ورث ابن الأخ أو ابن ابن الأخ كل المال دون بنت الأخ. وهذا قد تقدم عندنا في فائدة أربع رجال يرثون دون إيه دون أخواتهم، ابن الأخ يرث بنت الأخ ما ترث، وابن العم يرث بنت العم ما ترث، وكذلك العم يرث والعم ما إيه ما ترث نعم. وكذلك الرابع فين؟ في الولاء يعني لو مات العبد الذي اعتقه زيد نعم وترك تركة ولم يكن عنده أحد من نسبه من نسب العبد، وفي أبناء سيده الذي اعتقه نعم، فالأبناء يأخذون دون الإيه دون البنات نعم. وهذا أحد الأربعة الذكور الذين يرثون دون أخواتهم. الثاني العم الشقيق أو لأب لا يعصب أخته ولا ترث معه. الثالث ابن العم الشقيق أو لأبي لا يعصب أخته ولا ترث معه. الرابع ابن صاحب الولاء لا يعصب أخته ولا ترث معه. وإليك جدول الحديث. ابن صاحب الولاء كده في الرابع. الرابع ابن صاحب الولاء. وإليك جدول الحجب وبه يتضح لك المحجوب والحاجب له حرمانا. المسألة المشتركة. بس نجو عندها ما عندنا درس ثاني أقرأ. المسألة المشتركة. المسألة المشتركة يعني التي إيه؟ التي يشترك فيها مين؟ الجد ولا مو الجد؟ الإخوة الأشقاء أو لأب مع الإخوة من الإيه؟ من الأم في سدس في سدس. نعم. وتسمى بالحمارية وبالحجرية وباليمية. نعم. لما روى الشافعي رحمه الله تعالى من أن الأشقاء قالوا لعمر رضي الله تعالى عنه لما أراد إسقاطهم: يا أمير المؤمنين، هب أن أبانا كان حجرا ملقا في اليم. وفي رواية: حمارا، أليست أمنا واحدة؟ فاستحسن ذلك وقضى بينهم بالتشريك. مع أن المسألة الذي جاءته في العام الذي سبق، فأعطى الإخوة الأم ثلثهم ولم يعطي الإخوة الأشياء خافية، قال لهم أنتم إرثكم بالإيه؟ أنتم إرثكم بالتعصيب، وهؤلاء إرثهم بالفرد، هذا فردهم. فهم هؤلاء المسألة السابقة أصحاب الإخوة من النسب ما حاجوا، سلموا أمرهم بالله وراح، لكن هؤلاء حاجوا. وسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه اجتمع مع الصحابة لما قالوا: أليس أمنا واحدة؟ نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا. زوجا وأما، هذا واحد هم أربع أصناف، أركان وأربع: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة إيش من النسب، أشقاء أو لأب. كم أركانها؟ أربع. أن يترك الميت زوجا ولا زوجة؟ زوجا. أن يترك الميت زوجا وأما واثنين أو ثلاثة إخوة من الأم أو أخوات أو أنثى وذكر إخوة من الأم، ويترك كذلك إخوة أخ شقيق أو ثلاثة أو زيادة. نعم. أو إخوة من الأب إذا ما كانوا في أشقاء، بس إخوة أشقاء فقط، لابد أن يكونوا إيه؟ أن يكونوا أشقاء، لا يكونوا لأبي لأنه من فين صح توريثهم؟ قال له: خلي أبونا ما ندخل، لكن أمنا مو أما هي واحدة. نعم. وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النسب، فاجعلهم كلهم لأم، واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم. نعم. على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة. واقسم على الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم ثلث التركة. إذن أدخلنا مين؟ أدخلنا الأشقاء مع الإخوة من الإيه؟ من الأم، لأن أمهم واحدة، لأن أمهم، وتركنا اتصالهم من جهة الأب. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: صورة المسألة المسمات بالمشتركة أن تموت امرأة وتخلف زوجها وأما وأخويها لأمها فأكثر. أن تموت امرأة وتخلف زوجها وأما. هذا من عطف الإيه؟ فعل. ها؟ من سامع؟ من عطف الإيه؟ بعطف الفعل على الفعلية. وتخلف زوجها وأما وأخويها لأمها فأكثر، وأخا شقيقا فأكثر. نعم. فللزوج النصف وللأم السدس، وللعدد من الإخوة للأم الثلث. فعلى هذا لم يبقى شيء للأخ الشقيق فأكثر، فالقياس سقوط الشقيق أو الأشقاء لاستغراق الفروض التركة. نعم، يعني ما بقي له شيء، ما بقي للأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة بقي لها شيء، لأن كيف نسوي؟ فتكلموا هؤلاء قالوا أمنا واحدة، نحن والميت وهذول الذي أخذوا الثلث أمنا واحدة. فسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه نعم جمع الصحابة فسار إرثهم اشتراكهم، دليله الإجماع، دليله الإجماع. نعم. وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمه الله تعالى، وهو الذي حكم به عمر رضي الله تعالى عنه أولا. نعم. أولا الذي هو إيه ما أعطاهم شيء في السنة الذي راح. نعم. والمذهب المعتمد عند الشافعية جعل الإخوة الأشقاء والإخوة للأم جعل الإخوة الأشقاء والإخوة للأم كلهم إخوة لأم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط. إخوة لأم، ليش نصبنا هنا؟ مفعول للثاني، فين مفعول الأول؟ المضاف إليه الإخوة. الإخوة الأشقاء. فين المفعول الأول؟ إخوة. الإخوة. جعلوا الإخوة فين المفعول الأول؟ من إضافة المصدر إلى مفعوله. أصله أن تجعل الإخوة، أن تجعل الإخوة لأم إخوة إيه؟ أن تجعل الإخوة الأشقاء إخوة لإيه؟ لأم إخوة. هذا المفعول الثاني. المفعول الأول فين؟ أن تجعل أنت، تجعل أنت يا زيد الإخوة. شوف المفعول إيه أول، تردنا الفعل وجبنا بدله إيه مصدر. جعلوا الإخوة من إضافة المصدر جعل، يجعل جعلا، جعلا جعلك الإخوة من إضافة المصدر إلى إيه إلى مفعوله الأول. نعم. وإلغاء قرابة الأب فيشتركون في الثلث. وإلغاء قرابة الأب. نعم. فيشتركون في الثلث. وإلغاء قرابة من إضافة إيه؟ من إيه هي؟ مصدر إلى مفعول. أربع حصص. المصدر إلى مفعول. إضافة المصدر إلى مفعول. وإلغاء قرابة الأب. شيخ طالع طيب. وأن تلغي ما علينا، ما أقول لك جعلوا قرابتي، قرابتي من إضافة المصدر مصدر إلى مفعوله، إلى مفعوله، إلى نائب فاعله. جعلوا، جعلت قرابة الأب من إضافة المصدر إلى إيه؟ إلى نائب الفاعل. نعم. إلغاء أن تلغى، أن تلغى قرابة، أن تلغى. إذا قلنا أن تلغى قرابة الأب سير قرابة إيه؟ نائب إيه؟ نائب فاعل. نعم. وإن كنا جبنا هو أن تكرم المرأة أو أن تكرم المرأة، لك أنت تحرم، لك أنت أن تجيب. نعم. فيشتركون في الثلث ويقسم. لو الحذف والتقدير لتعلمت النحو الحمير. نعم. فيشتركون في الثلث ويقسم بينهم بالسوية. نعم. فلو كان مع الأشقاء فيها شقيقة أخذت كواحد من الذكور، وهذه صورة مشتركة. نعم. ايش صورة وايش؟ لو واحد سألك ما هي المسألة المشتركة؟ ايش تجيبه؟ هي المكونة من زوج وام واخوة لام اثنين فاكثر، او اخوان، او او ايه او او او, أو اخت واخ من ام واخ شقيق او اكثر، واخ شقيق او اكثر. نعم. طيب. قوله جعل الإخوة الأشقاء والإخوة للأم كلهم إخوة لأم. نعم. وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. وهو الذي قضى به عمر رضي الله تعالى عنه أخيرا. نعم. ووافقه عليه جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في أشهر روايتين عنه، في أشهر روايتين عنه. ولما قيل لعمر إنك حكم ولما قيل لعمر إنك حكمت عام أول بإسقاط الإخوة الأشقاء، قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فمعناته إيش يؤخذ من كلام سيدنا عمر؟ إيش يؤخذ من كلام سيدنا عمر؟ لأن سيدنا عمر أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، والرسول أمرنا أننا نتبعهم. عليكم بسنتي إلزموا، عليكم بمعنى إلزموا، إلزموا سنتي وسنة الخلفاء من بعدي. إيش يؤخذ منه يا شاطر؟ نعم. فقال عمر، فقال لما قال له الرجل حكمت أنت في السنة الماضية ما أعطيته الإخوة لإيه؟ الإخوة الأشقاء، أما أعطيتهم. هذه المرة شاركتهم مع مين؟ السنة اللي راحت ما أشاركتهم، هذه السنة أشاركتهم. قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما إيه؟ إيش نأخذ منهم؟ الرجوع إلى الحق. نعم، الرجوع إلى الحق، أن المجتهد له أن يرجع في اجتهاده إذا وجد أن الصواب الأخير، له أن يرجع. كثير من المسائل العلماء رجع منها، مثل الشافعي رحمه الله لما كان في العراق مسائل كثيرة قالها في القديم تركها وأخذ في الجديد، لأنه لما كان في العراق ما كانت الحديث، ما وجد الأحاديث موجودة. لما رجع إلى الحجاز وجد الأحاديث، فرجع عن القول القديم إلى القول الإيه. فالمجتهد له أن يرجع، والقول الأول الذي عمل به من العبادة لا يعيده. ما سيدنا عمر ما قال روحوا دوروا لهم يا شيخ، قال أنا قمنا نرجع رضي الله عنه. نعم. طيب، باب الجد والإخوة. المراد بالإخوة الجنس، ويشمل الواحد والأكثر ذكرا كان أو أنثى من الأبوين أو من الأب لا من الأم. لأنهم يسقطون بالجد كما تقدم. هذا يسمى جمع الإيه؟ جمع الجنس. إن الإنسان لفي كبد، كل الإنسان في كبد. الإنسان مطلق إنسان، مطلق إنسان، سواء كان زيد أو عمرو أو خالد أو بكر، هذا يسمى إيه؟ يسمى جنس الإنسان، اسمه الجنس، جنس الإنسان. لا يراد به واحد بعينه، لا يراد به واحد بعينه. نعم، مطلق إنسان. واعلم أن الجد والإخوة لم يرد في حقهم حالة اجتماعهم شيء من الكتاب ولا من السنة. ليش قال المصنف هذا الكلام؟ لأن إذا دخلنا في الباب نجد فيه بين المجتهدين الأئمة الأربعة بينهم اختلاف، فنقول ليش اختلفوا؟ ليش ما اجتمعوا؟ لأنه لم يأتي حديث أو دليل من الرسول على أنه يقفون عنده. المسألة اجتهادية، اجتهادية. نعم. وإنما يثبت باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومذهب الصديق وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بعد الأئمة أخذ حتى لو كنت في الأوقات المنهية عنها، يجب عليك أن تصلي تحية، مو يجب يعني أنك تصلي تحية المسجد، ولو كان عند طلوع الشمس، ولو كان في الأوقات المنهية عنها. يقول لك هذا الحديث خاص، لا تصلي الأوقات المنهية إلا إذا دخلت المسجد أخذ به. وبعضهم يقول لا، شمله الإيه؟ النهي، فلا يصلي فيه. فإذا رأيت إنسان دخل وما صلى التحية المسجد. نعم ليس لك أن تتكلم عليه لأنك يا شيخ أنا مذهبي كده، أنا مذهب الإمام أبو حنيفة ما نصلي في وقت المنهي عنه، ما تقول له أنت خالفت السنة. ليه؟ لأنه هذا شيء مختلف فيه، والمختلف فيه لا تتكلم فيه. نعم طيب. فمذهب الصديق وابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم كالإمام أبي حنيفة، وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الجد يحجب الإيه؟ الإخوة كلهم الثلاثة زي الأبو، إخوة أشقاء، إخوة من الأب، إخوة من الأم، الجد إيه؟ يحجبهم. من أخذ به هذا؟ أبو بكر الصديق، يجعلون الجد كالأب. وبي أخذ الإمام أبو إيه؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى. نعم فعند أبي حنيفة الثلاثة الأصناف لا يرثون زي الأب. الأب لما يكون موجود هل أحد من الإخوة يرث أخاه الميت؟ لا. فكذلك الجد، كذلك الجد، لأن الجد يسمى أب، يسمى إيه؟ يسمى أب. من فين أخذنا هذا؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر عمه، ويمكن أن يكون جده ولا كده. نعم عند العرب يسمى الجد أب، ويسمى كذلك العم أب. نعم فبهذا أخذ الصديق وأخذ العلماء.